السلام عليكم ورحمة الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. فصلنا في منار السبيل قول الشيخ مرعي: فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسقها، وتبطل كلها بموت أحدهما ودنوه، وبالحجر سفه حيث اعتبر الرشد، وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح، وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه، وبردته وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتق، إلى آخر كلام. ذكرنا قبل ذلك أن الوكالة عقد من العقود الجائزة، عقد جائز. ومعنى الوكالة أن يقيم شخص جائز التصرف شخصا آخر مقامه في تصرف معين أو في تصرفات كثيرة، فيقيم إنسان إنسانا آخر مقامه، سواء رجل يقيم رجلا مكانه، أو رجل يقيم امرأة مكانه، أو امرأة تقيم امرأة مكانها وتقيم رجلا مكانها. تبقى هنا إنسان جائز التصرف، ليس مجنونا، ليس طفلا صغيرا، ليس محجورا عليه في التصرف المالي، فيقوم هذا مقام الأول في التصرفات المالية أو في غيرها من التصرفات بحسب نوع هذه التصرفات إن كان يجوز فيها الوكالة أم لا. الوكالة عقد جائز، يعني لا يحتاج إلى خيار، لا يحتاج إلى خيار. العقد اللازم الذي يقصد منه المال هذا الذي يحتاج إلى خيار، أن يخير الإنسان، يأخذ خيار زي في البيع، خيار الشرط، خيار المجلس، خيار الغبن، خيار التدليس، خيار رد بالعين، الخلف في الثمن، الخلف في المسمن، هنا يحتاج لخيار لأنه عقد لازم. إنما الوكالة عقد جائز، عقد جائز لكل من الطرفين فسقه، أي واحد من الاثنين يجوز له أن هو يفسخ بشرط عدم الضرر بالآخر. الوكالة تبطل بموت أحد الاثنين، الموكل أو الوكيل، إذا مات انفسخت الوكالة. كذلك بالحجر لسفه، ده إذا كان يعتبر الرشد يعني في التصرف المالي، وده لا علاقة له في أمر الإجاب والقبول في النكاح. قد يكون الإنسان سفيها محجورا عليه في التصرفات المالية، لكن يجوز له أن يكون وليا للمرأة في الزواج، يجوز أن يكون وكيلا عن ولي المرأة في الزواج، وكيلا عن الزوج، لأن الحجر عليه ليس لفسقه أو لسبب يتعلق بالنكاح، وإنما يتعلق بتصرفات مالية، والتصرف الآتي ليس تصرفا ماليا إنما هو إجابة أو قبول في النكاح. تبطل الوكالة بطروء فسق الموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق، زي إيجاب النكاح. إيجاب النكاح هنا لاحظ أنه ما قالش قبول النكاح، ما قالش قبول، إنما قال إيجاب النكاح، وفرق بين إيجاب والقبول. إيجاب النكاح يعني حيكون وليا للمرأة، ولي المرأة الذي هو أهل لأن يزوجها لابد وأن يكون إنسانا مسلما، ولي المسلمة لابد يكون مسلما، أيضا لابد أن يكون إنسانا عدلا ولو ظاهرا، لا يكون إنسانا فاسقا يوم يبيع ابنته ولا يزوجها زواجا صحيحا ويضعها في غير كفر. يبقى هنا مثل هذا ما يصلحش أن يكون وليا للمرأة، فإذا كان لا يصلح أن يكون أصلا يعني باب أولى أن يكون وكيلا عن الأصل، لا يصلح هذا الإنسان الفاسق الذي هو محدود، الذي هو يستحق أن يقام عليه حد الزنا والعياذ بالله أو نحو ذلك، فلا يكون هذا الإنسان وكيلا في الإيجاب، يعني وكيلا عن الولي في أن يقول للطرف الآخر وهو الزوج: زوجتك ابنتي أو زوجتك الموكلة. فهنا لا يكون وليا في الإيجاب، لكن قد يكون وليا في القبول، قد يكون وليا في القبول، لأنه يجوز أن يتزوج إنسان ويكون فاسقا، فالوكيل بتاعه كذلك مثله. وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبردته، المعنى يعني أن الموكل وكل إنسانا يتصرف له تصرفات مالية، وبعدين حجر على هذا الموكل صاحب المال، حجر عليه لسفه أو لفلس، يبقى لا يجوز للوكيل أن يتصرف في هذا المال لأن الموكل امتنع تصرفه. وبردته، بردة الموكل إذا كان مرتدا. يا ترى إيه الفرق بين أن يكون مرتدا وأن يكون كافرا؟ الكافر يجوز أن يوكل كافرا أو مسلم، يجوز لواحد يهودي واحد نصراني واحد مشرك وكل مسلما في عمل من الأعمال يجوز أنه يوكله. المرتد يقول لك لا يجوز في التصرفات المالية، إيه الكفر ماذا كافر وده كافر فريز إيه؟ يقول لك لا، هنا المرتد ممنوع من التصرف في ماله، إن هناك نوع من العقوبة لهذا الإنسان إنه يحبس هذا المرتد ويقال له إما أن تتوب وترجع إلى دين الله سبحانه، وإما أنك تستحق إقامة حد الإسلام فيك وهو القتل. فإذا قتل هذا الإنسان فهو لا يملك ماله الآن، لا يستحق هذا المال الذي معه. فإذا كان الأصل ممنوعا من التصرف لم يجوز له أن يوكل آخر ولا تجوز الوكالة، ولو كان وكل إنسانا من قبل ذلك في التصرفات المالية ينفسخ أو تنفسخ الوكالة بردة هذا الإنسان الموكل. يبقى بردته الموكل يعني بردة الموكل. طب ردة الوكيل، ردة لو أن الوكيل هو الذي ارتد، نقول لا مش هتنتسخ الوكالة هنا، لأنه ممنوع من التصرف في ماله هو، ليس في التصرف لغيره في مال. فأن هذا الإنسان الوكيل خد من هذا الرجل مالا وراح يشتري له شيئا، فطرأت عليه الردة والعياذ بالله، هنا اشترى له وأعطاه هذا الشيء فالوكالة صحيحة والشراء صحيح، بخلاف الأصل. الأصل قال الوكالة تنفسخ لأنه هو نفسه لا تعتبر تصرفاته الآن كعقوبة له، وضغط عليه أنه يرجع إلى دين الله عز وجل مرة ثانية. وبفلس موكل قلناها، وبردته وبتدبيره عبدا يعني وكل في عتقه أي السيد. المعنى هنا أن الوكالة وأن العقل جائز، يجوز لكل من الطرفين فسخه، الطرفين اللي هم مين؟ الموكل والوكيل. الموكل الأصل اللي عايز حد يتصرف له، والوكيل اللي بيقوم بهذا التصرف. لو ظهر من الموكل رجوع بشرط عدم الضرر بالوكيل، أو الوكيل أظهر الرجوع بشرط عدم الضرر بالموكل، خلاص انفسخ هذا العقد. فإما الرجوع يكون بالقول يقول رجعت لغيت الوكالة، وإما أن يكون بالفعل، فهذه من الأفعال التي تلغي الوكالة اللي ينبني عليها إلغاء الوكالة. زي إيه؟ قال لنا بتدبيره سيد يعني، أو كتابته قنا وكل في عتقه، وكل في عتقه يعني كلمة التدبير أن يقول للعبد أنت عتيق أو أنت معتق عن دور، يعني بعد ما أنا موت أنت حر. يبقى هنا كأنه وصية، وصية أني أنا لما أموت تكون أنت حرا، فلا يسمى عبد معتق عن دبر، لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع هذا العبد إلا إذا كان هذا الإنسان عليه ديون ولم يترك شيئا للورثة، ولا يجوز له الوصية في هذا العبد لأنه كل ماله. فهنا وكل في العتق، وكل في العتق يعني قال لي فلان روح اجري لي في إجراءات العتق لهذا العبد عايز معتق. راح هذا يتصرف ولسه ما اعتقوش، صاحب العبد الآن قال أنا دبرت هذا العبد، أنا دبرته الآن في تصرفان، تصرف اذهب اعتق هذا العبد، لسه لم يعتقه الوكيل. صاحب المال الآن يتصرف تصرفا جديدا في هذا العبد ويقول أنا دبرته، يعني جعلته عتيقا عن دبر لما نموت وكتب بهذا الشيء. طب التوكيل الآن هل هو ساري ولا ليس ساريا؟ التوكيل صار لاغي ملغى الآن، لأنه أنا وكلت إنسان أعتق لي هذا العبد، هيروح يعمل إجراءات عتق هذا العبد لعله لسه ما اعتقش العبد ولا شيء، هو مشى أنا قلت أنا دبرت هذا العبد، دبرت هذا العبد يعني لغيت أن يكون عتيقا الآن وأجلت عتقه لحين موتي أنا. يبقى هذا الفعل من الموكل يتضمن إلغاء الوكالة. يبقى الوكالة إن روح اعتقه لا رجعت في كلامه، مش حنعتقه ولكن حنجعله مدبرة أي يعتق عند وفاته. يبقى هذا الفعل التالي من هذا الموكل يلغي الفعل الأول أو القول الأول. أو كتابته قنا وكل في عتقه أيضا، يعني قال للواحد أنا عايز نعتق هذا العبد، شوف إجراءات العتق وكذا، راح عشان يعتق هذا العبد راح يأخذ في إجراءاته يوم يومين عشرة، هذا بعد ما خرج الآخر قال لا أنا حكاتب هذا العبد، تعالى نعمل معك عقد كتابة. نعمل عقد كتابة معناه أنك لن تعتق حتى تدفع لي هذا المال. يبقى هو كأن الأول حيعتقه مديانا، الآن غلى في كلامه لا هنعتقد بفلوس تدفع فلوس، يبقى التصرف الأول منه القول الأول ملغى بالقول الثاني. يبقى هنا نقول الوكالة عبد جائز، وكل إنسانا أن يعتق هذا العبد بعد ما خرج هذا عشان يعتقه لسه ما اعتقش، هو قال لا أنا دبرت أنا جعلته مكاتبا هناخد منه فلوس على هذا، فالتصرف الأول ملغى بالتصرف الثاني. قال هنا لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق. طيب وبإيه كمان؟ قال لنا وبوطئه زوجة وكل في طلاقها، وبوطئه زوجة وكل في طلاقها، لأنه دليل على رغبته فيها واختيار إمساكها، ولذلك كان الوطء رجعة في المطلقة رجعيا بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج. هذه الصورة مش متفق عليها، هذه الصورة ليس متفقا عليها بين الفقهاء، ان هل انه قول يطأ المرأة دليل على انه يريدها ولا انه لابد من النية في ذلك، وده الصواب فيها لابد من النية في ذلك، لعله يوكل الانسان في تطليق امرأة، يوكل محامي انه يمشي في اجراءات الطلاق لغاية ما يمشي في إجراءات الطلاق، هذا الإنسان ما زالت المرأة عنده في البيت وما زال يطأها، فهذا الراجح أنه ليس إلغاء للتوكيل، ليس يكون واطئة. ومن إمتى يكون إلغاء لهذا التوكيل؟ إذا وطئها بنية إلغاء هذا الشيء، أنه بيلغي هذا التوكيل ويرجع فيه. لكن إن كان في نيته لا أنا موكل، هو حيمشي في هذه الإجراءات وعلى ما يخلص أمرها يكون هو استمتع بهذه المرأة فترة، فعلى ذلك لا نحكم له، هو في نيتي عدم إلغاء الوكالة، وبعدين نقول نحن أنه بمجرد أنه وطئها لغى هذا التوكيل، ليس صواب. الصواب أن التوكيل طالما لم ينوي هو بهذا الوطئ إلغاء التوكيل لم يلغ التوكيل وما زال ساريا، فإن طلق هذا الإنسان تم الطلاق. لكن لو قال له روح بكرة طلق لهذه المرأة بعد كده راضع نفسه الآن لا مش عايزك لغيت هذه الوكالة وفضل مع المرأة ووطئ المرأة، يبقى هنا وطء لها إرادة لها وإلغاء للتوكيد، يبقى لابد من النية في هذه المسألة. يبقى بوطئه زوجة وكل في طلاقها لأنه دليل على رغبته فيها، هذا دليل ظاهر يحتاج إلى نية، فلو كانت نية الرجل يقول لا ما كنتش أقصد بها أن أنا أرجعها ولا غيره، ده على ما يطلعها بستمتع أنا بها، فعلى ذلك لا نقول هذا يرجع ولا رجوع عن الوكالة. قال ولذلك كان الوطء رجعة في المطلقة رجعيا بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج. هنا لأننا لا نملك إلا ذلك، الرجل اللي طلق امرأته، المرأة في خلال فترة الطلاق العدة بتاعتها لابد وأن تكون في بيت الزوج، في بيت الزوج لحكمة من الشارع الحكيم أن الرجل لعله يريد أن يراجع امرأته فترجع العشرة مرة ثانية، فله أن يراجع المرأة بدون إذن وليها طالما أنها في فترة العدة، ولكن الفرض عليه أن يشهد على الطلاق وأن يشهد على المراجعة. فلذلك الشريعة الحكيمة جعلت المرأة المطلقة طلقة رجعية تظل في بيت زوجها، تظل في بيت زوجها لعله يريد أن يراجعها، فأباحت له ذلك في الطلقة الأولى وفي الطلقة الثانية. فهنا وهي في بيته فلو أنه وطئها حكمنا بأنه أرجعها بهذا الوصف، إلا أن يثبت غير ذلك، إلا أن يثبت أنه لا إن أنا ما رجعتهاش ولا غيره، ولا أنه بذلك الإرجاع يستحق التعزير على ذلك، إما أن يلزم على قول بعض الفقهاء بالإرجاع وأن هذه رجعة، إما أن يعزر إزاي تكون مطلقها وإزاي ترجعها أو أنك تطأها وأنت لا تنوي مراجعتها. وبما يدل على الرجوع من أحدهما، يعني أنه ينفسخ التوكيل بما يدل على الرجوع من أحدهما اللي هو الموكل أو الوكيل. قال كما تقدم في الموكل هي الصور اللي فات كلها، ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه، يعني صورة من صور رجوع الوكيل، إنسان وكله وكل وكيلا اذهب اشتري لي العبد الفلاني من عند فلان، صار وكيلا له في الشراء. طيب راح لفلان، فلان ده قال له انت وكيلي في عتق هذا العبد فقبل، ينفع انه هيشتريه وهو قبل ان يعتقه؟ ما يبوش مع بعض. فعلى ذلك كونوا قبل الوكالة الثانية الغاء للوكالة الاولى. يبقى هنا بقبوله ان يكون وكيلا لصاحب العبد في عتق العبد الغاء للوكالة الاولى، انه كان وكيلا لفلان في شراء هذا العبد. الوكيل بموت موكله، ينعزل الوكيل بموت موكله لما تقدم، ولأنه فرع فيزول بزوال أصله. إذا كان الموكل وفاسد الموكل انفسخت الوكالة، فهنا إذا انفسخت الوكالة يبقى انعزل الوكيل، وده محتضى الكلام اللي بيذكره، ينعزل الوكيل بموت الموكل، إن وكان انفسخت بوفاته يبقى انعزل الوكيل. وبعزله له ولو لم يعلم، وبعزله له ولو لم يعلم، يبقى هنا بيختار أن الوكيل ينعزل بعزل الموكل حتى ولو كان الوكيل لا يعلم ذلك. هنا المسألة تحتاج لتفصيل، تحتاج لتفصيل. إذا عزل الموكل الوكيل وقد تصرف الوكيل تصرفات مالية، يلزم الموكل أن يعلم الوكيل بأنه معزول. ما يجيش يديله خد 10,000 جنيه اشتري لي كذا وكذا وكذا، ده مع الفلوس وصاحبنا قال أنا عزلته خلاص. عزلته، التاني بيشتري الحاجات رجع له بيها، قال له لا ما أنا كنت عزلتك هات الفلوس، ما يصلحش هذا الشيء. فهنا مسألة أنه ينعزل بعزله له ولو لم يعلم، هذه تحتاج لنوع من التفصيل، أما بإطلاق كده يبقى فيها نوع من الظلم. يبقى هنا الوكيل مظلوم، إيه ذنب الوكيل؟ تديله فلوس يشتري لك حاجات، يروح يشتريها تقول أنا عزلتك وما يبلغوش هذا الشيء، فلما يرجع تقول له لا دي من فلوسي والحاجات دي من ضمانك أنت، وهنا ظلم للوكيل. فالراجح أنه كما قدمنا ينعزل الوكيل بعزل الموكل له إذا أعلمه، أو ينعزل ولو لم يعلم ما لم يكن فيه ضرر على الوكيل. ما لم يكن فيه ضرر على الوكيل زي الصورة اللي ذكرناها، أن الموكل قال للوكيل روح طلق لمراتي اجري امشي في إجراءات الطلاق، هنا ذهب الوكيل يمشي في ذلك، الموكل قال لا خلاص مش عايز يطلقها، أنا رجعت عزلته من هذا الشيء، ما فيش ضرر على الوكيل بهذا الشيء، وبقيت المرأة مع صاحبها. يبقى على ذلك ينعزل، واللي حيمشي فيه من إجراءات يلزم الموكل أنه يدفع ثمنها، إذا ما كانش فيها ضرر ولا خسارة يبقى خلاص ما فيش حاجة على الاثنين. لكن أنه يوكله في تصرفات مالية، بيع الشيء الفلاني أو اشتري الشيء الفلاني أو غير الشيء الفلاني أو ابني كذا أو اهدم كذا، وبعدين بعد ما يخرج ينفذ ذلك يقول أنا عزلته ولا يبلغه وبعدين يضمنه، هذا الذي تصرفه لا، هذا ظلم. ولذلك يقول لنا هنا اختياره لعزله له ولو لم يعلم، وبعدين في الآخر حيقول لنا اختار الشيخ تقي الدين أنه لا يضمن مطلقا، أنه لا يضمن يعني الوكيل هذا شيء ظلم، أنا أضمنه حاجة ملوش ذنب فيها. فعلى ذلك الراضح أنه إن حكمنا بالعزل ولكن لا يضمن ما تصرفه من تصرفات، لأنها مبنية على طلب هذا الإنسان الذي عزله ولم يعلمه بالعزل. ونرجع لكلامي هنا، يقول يكون ما بيده بعد العزل أمانة، إذا بلغه العزل الآن لا يجوز له أن يتصرف، لأن الإنسان خد ودي الفلوس دي لفلان وبعد كده قال لك لا ما توديش حاجة عزلتك، ما انتش وكيل رجع لي الفلوس بتاعتي. يبقى هنا يلزم أن يعيدها إليه مرة ثانية. يكون ما بيده بعد العزل أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو إذا فرط كسائر الأمانات، ويضمن ما تصرف فيه على رواية أنه ينعزل قبل علمه. وهنا نقول أنه انعزاله قبل علمه لا ينبني عليه تضمينه، وإلا يكون ظلما له أن يضمن في شيء قد طلب منه ففعل ما طلب منه ولم يعلموه بأنهم عزلوه. يبقى هنا حنقول أن الوكيل إذا عزله الموكل انعزله، لكن إذا كان طلب منه تصرفات مالية وقد تصرف التصرفات قبل أن يعزل، فالتصرفات لا يضمنها الوكيل، لأنه فعل ما طلب منه فهو محسن وليس مسيئا، والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل. لكن إذا بلغه أنه معزول خلاص، أنا قلت لك اشتري لي واعمل لي، اشتريت حاجة لما شك طيب ما تشتريش، عزلتك ما انتش وكيل، رجع لي هذا المال، يلزمه أن يعيد المال إلى صاحبه. طيب حتى يعيد إليه هذا المال، المال الآن أمانة في يده. إيه اللي خلاه أمانة في يده؟ نقول لأن صاحب المال حين وكله اختاره واستأمنه على هذا المال، والوكالة مبنية على حفظهم، مبنية على النيابة أنه نائب يقوم مقامه، وعلى الأمانة. فكونه شغله وكيلا له وأعطاه هذا المال دليل على أنه يؤمنه، فصار المال بعد انعزاله في يده أمانة. فإذا تلف منه هذا المال ينظر، إما إن تلف بتفريط منه يبقى ضامن لهذا المال، أو بغير تفريط يبقى ليس ضامنا للمال. فصل: وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل أو عما قدره له موكله، أو اشترى بأزيادة أو بأكثر مما قدره له، صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد. هنا الوكيل رجل له أهلية التصرف، الوكيل إنسان رشيد بيعرف يتصرف في المال، ليس محجورا عليه لسفه ولا لجموع نحو ذلك، يبقى على ذلك له أهلية التصرف. كون أنا أقول لفلان أنت وكيلي اشتري لي حاجة من السوق، ذهب فاشترى هذا الشيء، الآن معاملته في طرف ثالث الآن موجود، يبقى في الطرف الأول صاحب المال، الطرف الثاني هذا الوكيل، الطرف الثالث البائع. لما هيجي الموكل يقول للوكيل لا أنا عزلتك رجع الحاجة اللي أنت أخذتها، هيظلم البائع، وقد يكون البائع باع بشرط بخيار انه لا شرط لك، بوضع خيار الشرط ما لكش شرط. فاذا باع على ذلك اكون انا ظلمت، اقول له لا للشرع منك ده ملوش اهلية الشرع لان انا عزلته اصلا رجع لي الحالة بتاعتي، يبقى هذا من الظلم. فعلى ذلك يقول لنا الوكيل طالما انه اهل للشراء وللتصرف فاشترى شراء صحيحة يبقى لازم هذا البيع. ثم ننظر ايه اللي حصل بعد ذلك. الوكيل باع او اشترى بأنقص من ثمن المثل أو عما قدره له موكله، أو اشترى بأزيد أو بأكثر. إذا هنا نفصل الصور: باع الوكيل، إذا الموكل وكل إنسانا ليبيع له، خذ باع للأوضة دي، باع هذه بألف في السوق، أخذ الأوضة وراح باعها بخمسمائة، إذا باعها بأكثر ولا بأقل؟ المفترض أن يبيع بأكثر أو يرجع لصاحبها، إن لا ما جابتش هذا الثمن، فباعها بأقل من ثمن المثل. طيب يقول: أو عما قدره له الموكل، يعني الغرفة نفسها تسوى ألفا فقال له بحالي بألف، راح بيعها بأقل من ذلك، أو إن الموكل قال له بيعها بثمن مثلها، راح بيعها بأنقص من ثمن مثلها، يبقى في ظلم الآن في البيع، في ظلم الآن في البيع. المشتري ذنبه ايه؟ اللي اشترى ذنبه ايه؟ اللي اشترى اشترى من انسان اهل البيع فاخذ منه هذا الشيء، والذي باع باع عن تراضي، يبقى باع وهو راضي، الان هو وكيل لصاحبها ويبيعها وفي تراضي بينه وبين المشتري. كون اقول للمشتري رجع هذه السلعة اظلم المشتري، وحيخلي ما فيش انسان ابدا يرضى يشتري من وكيل واشتري منك ليه، لا هات لصاحب الحاجة، هعقد بقية الناس ما يعرفوش يبيع ولا يشتروا. لذلك الفقهاء قالوا هنا ايه؟ الذي باع طالما أن البيع بيع صحيح فقد لزم هذا البيع، خلاص انتهى. الوكيل الذي باع بأقل من ثمن المثل ملزم بضمان الباقي، ملزم بضمان الباقي. إذا أنت كان مطلوبا منك أن تبيع السلعة بثمنها في السوق، ثمنه في السوق 100، أنت بعتها بخمسين، يبقى ادفع 50 من جيبك بقى، تدفع 50، يبقى البيع بتاعك تم والآن أنت تغرم الباقي. عشان كده لما تكون وكيلا لإنسان تاخد بالك، لما تبيع له حاجة تبيعها بثمن السوق أو بالثمن الذي قال لك بيع بكذا، إذا لقيتها والله مش جايبة هذا الثمن ارجع له قل له والله مش جايبة الثمن أبيعها بكام. لكن إذا تصرفت من عندي نفسك وجاي يقول لك لا أنت ظلمتني، السلعة تساوي كذا وهي فعلا ثمنها أكثر مما بعت به، يلزمك الفرق، يلزمك دفع الفرق في الثمن. طيب قال: أو اشتري بأزيد من ثمن المثل أو بأكثر، أو اشترى بأزيد من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له، صح البيع والشراء. دي صورة الشراء. كثير من الناس يكون بيعمل شغل في البيت وجايب واحد من الصناعية يشتغل، وعلى الصناعية يقول له انه محتاجين نجيب كذا وكذا وكذا للحاجة، طيب روح اشتري دي هذه الاشياء، يروح الصناعي يشتري وبعدين الحاجة بتتباع بعشرة هو خدها بثمانية، يجي لصاحب الحاجة يقول له الحاجة بعشرة هي جايبه وخد في جيبه الباقي، هذا لا يحل له، هذا لا يحل له، الوكالة مبنية على الأمانة، هذا ليس أمينا الآن، بل ياخد فلوس يحطها جيبه، وحتى وإن قال لا أصلا أنا متفق مع الثاني على إني أي سلعة أجيبها له هو يبيعها للناس بكذا وأنا يديني كذا، ما يدس لك هذا الشيء، إلا أن تعرف صاحب العمل إنه الحاجة دي هشتريها من فلان، لو أنت اشتريتها منه هيبيعها لك بكذا، لو أنا اشتريتها هيديني كذا. تسامح في هذا الشيء أخذه، إذا قال لك خذه ماشي، إذا قال لك لا لا ما يدوس لك إنك تأخذ هذا المال. الصورة بقى اللي هنا بيقولها إنه قال لك اشتري السلعة الفلانية بكام السلعة بنية في السوق، رحت أنت لقيتها السلعة بمية وعشرين بمية وثلاثين رحت جايبها وعطها من غير إذنه، هو طلب منك إنك تشتريها بمئة، هي اللي خلت تشتري بأزياد، يبقى هنا ما يلزموش إنه يقبل هذا الشيء، أنت بالخيار يا تأخذها لنفسك يا تدفع الفرق لهذا الذي وكلك، يبقى ما تقولش أصلاً عارف إن فلان رجل سخي ومعه مال وكريم ومش مهم أجيب له حاجة بمية بمية وخمسين هيدفع، ترجع له يقول لك لا ما تدفعش أنا طالبها بمية بس، يبقى أنت هتغرم الباقي من معك، يبقى هنا إذا كنت وكيلا في بيع بيع بالثمن الذي حدد لك وإلا ارجع له، أو بيع بثمن المثل إذا لم يحدد لك ثمنه وإلا سيغرمك، الفرق بين الاثنين، إذا كنت وكيلا في الشراء فاشتري بثمن المثل أو بالثمن الذي حدد لك هذا الموكل، فإذا لم تفعل غرمت الفرق. هنا بيقول لنا أو بأكثر مما قدره له صح البيع والشراء، يعني بين الوكيل وبين الذي باع له أو بين الذي اشترى منه، ومش هيلزم الذي اشترى منه الوكيل بالثمن الغالي نقول له رجعت، لا أنا بيع لواحد بيفهم في البيع والشراء، إذا أنت تغرم من جيبك فرق الثمن. قال وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد لتفريطه بترك الاحتياط وطلب الأحظ للموكل، ودي مهمة جدا لما تكون وكيلا لإنسان تتعامل له كما تتعامل لنفسك، يبقى تحتاط لماله توفر عليه ماله، ما تضيعش المال والفلوس مش بتاعتي وفلوسي أنا أشتري أي حاجة مهما كان، تجامل حد من البياعين تشتري منه علشان تكسبه وتخسر صاحب المال، ودائما يقول لك أصل البياع ده البان صاحب مال معه فلوس كتير، هنا لا يحل لك شرعا ذلك، إنما الفرض عليك كما تشتري نفسك اشتري لهذا الإنسان، بل أكثر من ذلك بالثمن الذي طلب هو، بالثمن الذي طلب أو بثمن المثل الذي في السوق. يقول هنا قال في الكافي ابن قدامة يعني رحمه الله ولا عبرة بما لا يتغابن الناس به كدرهم في عشرة، كدرهم في عشرة لأنه لا يمكن التحرز منه، لا عبرة بما لا يتغابن الناس به، يعني لا ينظرون إليه على أنه غبن، بما لا يتغابن الناس به، أحيانا تلاقي السلع لها أسعار في السوق، تروح في أول السوق تلاقي السلعة 8 جنيه، تروح في حتة تانية تلاقيها 810، في حتة ثالثة 890، والناس راضية تشتري من ده تشتري من ده، عاجب الناس ذلك ولا يعرضون ذلك غبنا، يبقى على ذلك إذا اشترى الوكيل بمثل هذه الصورة فلا شيء، لا شيء. أما ما يتغابن الناس به يعني عند الناس لا ده كتير، يشتري مثلا سلعة ثمنها 100 جنيه والتاني باعها 120 جنيه يقول له لا ده غالية 20 جنيه فرق، هذا كتير هات الفرق في الثمن، فهنا الذي لا يتغابن الناس بمثله لا عبرة به، أما ما يتغابنون يرون أن هذا فيه ظلم يبقى على ذلك الوكيل حيغرم في ذلك. قول زيد فباعه لغيره لم يصح، قال في المغني بغير خلاف، بغير خلاف. هنا برضو في الوكالة بقولها مبنية على النيابة والأمانة، والأمانة الموكل قد يكون له غرض في البيع، غرض في البيع، فيقول لك بيع السلعة دي بمئة جنيه لفلان، لفلان، طيب انت لقيت فلان التاني خدها ب 150، رحت لفلان التاني خدها ب 150 وجبت الفلوس ورجعت لهذا الانسان، انت تظن انك محسن، هذا قد يكون منك خطا في هذا الانشيء، صاحب المال اللي هو الموكل قد يكون له غرض وجهه نظر في ذلك الامر، فرضنا انه وجد فلان فقير وهذا الفقير لا يقبل الصدقه ما يقبلش، وما يقبلش نوع من المجامله، فهو عارف انه محتاج للسلعة الفلانية لحاله بمية، هو عارف انه يجيب الف حتة تانية، ولكن عايز يحافظ على كرامة هذا الانسان، باعها لفلان بعين، انا عايز فلان هو اللي يشتريها وبمية، حتى لو كان غيره هياخدها بالف عايز ابيعها لفلان. يبقى صاحب المال له غرض في ذلك، يبقى الواجب عليك انك تبيع لفلان هذا حتى لو اعطاك غيره اكثر من ذلك. لكن فرضنا ان يقول لك بيع لفلان، هو ده اللي قدامه فلان وما يقصدش فلان بعينه، وانت وجدت غيره يشتري بازيد، الان لا تبع لفلان ده، وارجع لصاحب المال وقول له والله الفلان اللي انت عايز ده بيع له هياخد بمية، فلان الثاني هياخد بمئتين، ايه رايك؟ وهنا يقول لك بيع لفلان الاخر. يبقى هنا لابد من الامانه، انك بتفترض ان صاحب المال له غرض في البيع لفلان، ولكن ان شككت في ذلك رجعت اليه قلت والله انت عايز فلان بعينه ولا في غيره عارض علي اكثر من ذلك، يبقى هنا احتط لصاحب المال، لم تتصرف في ماله، يمكن له غرض في ذلك، ورجعت اليه لعله كان واهما حين اراد ان يبيع لفلان. يقول بيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح في البيع، قال في المغني بغير خلاف علمنا، سواء قدر له الثمن أم لم يقدره، لأنه قد يقصد نفعه دون غيره أو نفع المبيع بإيصاله إليه، قد يقصد ذلك وقد لا يقصد، فعلى ذلك الوكيل إذا استشعر أنه يقصد ذلك باع لفلان حتى ولو وجد من يشتري بأزيد من ذلك، استشعر لا ان هو ده اللي كان قدامنا في العرض، فعلى ذلك يرجع لصاحب المال ينبهه ان في من يشتري باكثر، هل تحب ابيع لفلان اللي انت قلت عليه ولا لغيره، فيرجع اليه. يقول لنا هنا من امر بدفع شيء الى معين ليصنعه فدفع ونسي لم يضمن، وان اطلق المالك فدفعه الى من لا يعرفه ضمنه. صورتينه، من أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسي لم يضمن، لأنه مش هينبني عليها خسارة لصاحب المال. هنا الصورة إيه يقول لنا؟ واحد معه غسيل مثلا عايز يبعته للمغسلة اللي تغسله، فقال يا فلان ممكن توصل لي الملابس دي للمغسلة الفلانية اللي في الحتة الفلانية وكذا، فأخذ رصد أخذ منك هذا الغسيل وذهب إليها وداله لهم خذوا اغسلوه وجاء لك وصلت هذا الشيء. طيب بعد فترة قال لك روح هات لي غسيل من المغسلة، أنا نسيت المغسلة ما أعرفهاش نسيت. هنا وقت ما أعطاه لك كان أمرك بالذهاب إلى فلان الذي يعرفه هو، يبقى أنا كوكيل فعلت ما عليه، ما يلزمنيش أن أنا أجيبه بعد كده من فلان طالما أن أنت تعرف فلانا هذا الذي أرسلتني إليه. أنا نسيت فلانا، فرضنا أن الموكل نفسه نسي فلانا، هذه بالاثنين نسيه، الموكل والوكيل ضاع المال، مين اللي حيغرم؟ الموكل، لأنه وقت ما أمره قال ادفعه إلى فلان وهذا نفذ الذي فعله فدفعه إلى فلان، لم يطلب منه أكثر من ذلك، ما قالوش ادفعه هاتهولي بعد كده من فلان هذا. نفس الصورة زي ما تكون أنت قاعد في المسجد وواحد يقول لك الراجل العجوز الواقف على باب المسجد ده وصل له 10 جنيه دي، خدتها وديتها للراجل على باب المسجد ورجعت، يبقى هنا أنت مطلوب منك أنك توصل، فبعد شوية قال لك قوم الحق وهات منه 10 جنيه اديتها له، انا ما اعرفوش ماشي يا رجل، الان ما يلزمنيش ان انا اعرف ولا ما اعرفوش، لان انت اللي طلبت مني ان اعطي لفلان هذا بعين، يبقى انت تضمن مال نفسك ومعليش انا ضمان لهذا الشيء. لكن الصوره الاخرى لو انه قال انا الهدوم بتاعتك عايز اكويها، توديها لمين؟ تقول له انا اعرف مكواجي كويس في الحته الفلانيه، اخذت الهدوم وديتها لفلان، بعد 3 ايام روح هات لي المكوى اللي انت وديتها، انا نسيت ما اعرفش اديتها لمين، نسيت تغرم انت الان، يبقى الغرمه عليك الان لانك انت الذي اخترت من تذهب اليه. يبقى هنا فرق بين ان انا اقول لك اذهب الى فلان بعينه فذهبت نفذت المطلوب منك، كون انت نسيت بعد ذلك لا شيء عليك، لكن اذهب بهذه البضاعة وصلها لأبيعها لإنسان حطها عند واحد أنت تعرفه فذهبت أنت، يبقى أنت الآن ضامن الحاجة التي معك أن تذهب لمكانها، وإذا طلب منك إرجاعها فيلزمك أن تعيدها. يبقى دي الفرق بين صورتين، من أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه، مين بقى اللي نسيه؟ الوكيل. الوكيل لنسيه، لم يطلب الوكيل نسيه، ده ادى الحاجه لمين؟ طيب يقول لنا وان اطلق المالك، ان اطلق اللي هو الموكل يعني بان قال ادفعه الى من يصنعه، خذ القماش ده وديه لحد يخيطهولي، يبقى هنا ما قالكش مين بيعينه، انت اخذت لخياط ونسيت الخياط ده يعني مش حيضيع، يبقى انت هتغرم الثمن هذا القماش، فدفعه الى من لا يعرفه ضامنا لانه مفرط. والوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. الوكيل امين، اذا هنا كون بقول لواحد اعمل لي الحدث فنيف وقام مقامي انا، فانا امنته على هذا الشيء، فاذا تعرض لشيء ماشي في طريق طلع عليه قطاع طريق اخذ منه المال، مش هقول له اضمن هذا الشيء لان انا ارسلته الى هذا المكان، يبقى هو قام مقامي، لو انا رحت كان هيحصل فيه هذا الشيء، فعلى ذلك لا يضمن الا بالتفريط. اذا فرط قلت له خذ هذا المال وديه لفلان اللي في الحته الفلانيه، اخذ المال وركب الاتوبيس راح كذا مشوار وبعدين رجع لفلان لا المال اتنشل منه، يبقى هو ضامن لهذا المال، ان لم يطلب منه ان يركب اتوبيس ويروح مطلوب منه وصل الامانه الاول وبعد ذلك اذهب حيث شئت. يبقى الوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، بجعل وبغير جعل، بجعل وبغير جعل، جعل يجوز تقول جعل وجعل بالضم وبالكسر اللي هي مكافأة يعني زي أجرة ولكنها تختلف عن الأجرة زي ما هيجي في أبوابها إن شاء الله. قال لأنه نائب أو نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالوديع، وهو نائب المالك في اليد يعني يده كيد المالك والتصرف تصرفه كتصرف المالك. ويصدق بيمينه بالتلف وأنه لم يفرط، يصدق يعني رجع الوكيل قلت له روح اشتري لي البضاعة الفلانية من السوق، راح للسوق رجع قال لي والله اتنشلت في السوق، الفلوس ماسكها في ايدي حاططها في جيبي حصل شيء وغير تفريط مني حصل الامر، يبقى على ذلك نحلف هذا الانسان انه لم يفرط، انه لم يفرط، يبقى يصدق بيمينه، اذا حلف اني لم افرط في هذا الشيء يبقى يصدق بيمينه، لان الاصل براءة ذمته ولا يكلف بينه. هنا يصعب جدا اقول له هات بينه على انك ما فرطش، اجيب منين بينه انه ما فرطش، لكن انا اللي اجيب بينه على انه فرط، يبقى هنا الموكل هو الذي ياتي يبين على ان الوكيل فرط، نقوم نقول له لا ده في اتنين شافوك وانت ماشي في السوق بتلعب بالفلوس مثلا، مطلع الفلوس بتفرج الناس عليها، حاطط الفلوس مطلعها مدلدله من جيبك الفلوس وراكب بيها الاتوبيس، لو انا جبت من يشهد على ذلك يبقى هو يغرم هذا المال. يقول لنا لأن الأصل براءة ذمته ولا يكلف بينة، لأنه مما تتعذر إقامة البينة عليه، ولئلا يمتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها، لئلا يمتنع الناس يعني من أبواب سد الذرائع، الناس لما نقول انت هتغرم اذا كنت وكيلا لفلان والحاجه ضاعت منك، الاصل انك تغرم هو رأي بلاني اروح اتعب واشتريه وكمان يغرمني مش داخل فيه، يقوم الناس يحتاج بعضهم لبعض فلا يجد انسان من يعينه على حاجته، لذلك قال لك لا سدا لهذه الذريعه، ذريعه ان يترك الناس الامانات وان يترك الناس خدمه بعضهم بعضا، سدا لهذه الذريعه ويقول لنا لا يضمن الوكيل. لكن يستدرك هنا ان ادعى التلف بامر ظاهر، ممكن يطلع بقى هذا الانسان كذاب يجي لك يقول لك والله انا رايح المكان الفلاني وحط فلوس في جيبي حريقه اتعملت في المكان ضاعت الفلوس، حريقة كم واحد شافوا الحريقة اللي في المكان دي؟ لا حكون السوق تنشف فيه حريقة يبقى معناه في عدد كبير شافوه، طيب نشوفوا مين راح الصومة فيش حاجة حصلت ولا غيره، يبقى إن ادعى التلف بأمر ظاهر لا يصدق حتى ينظر هذا الأمر ظاهر فعلا الناس شافوه ولا ما شافوهوش، يبقى هنا لا يصدق إذا قال حريق عام نهب في المكان أو جيش نزل في مكان فانتهبه يكلف إقامة بينة على ما يقول ويقبل قوله إذا أتى بينة على ذلك، أما إن هو الوحد اللي شاف ده ومفيش حد تاني شاف لا يصدق به. يقبل قول وكيل إنه أي موكله أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد، يقبل قول وكيل إن الموكل أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد. هنا الوكالة كونك وكلت إنسانا بيسأل الموكل، الموكل أنت وكلت فلانا بيحصل خلاف بين الاثنين، أنا قلت له اشتري كذا ما اشتراهوش أو اشترى حاجة ثانية غير ما طلبته أنا، يبقى يسأل إن هل أنت وكلته أم لا. إذا أقر بأنه وكله يبقى الوصف الذي يدعيه الوكيل يصدق فيه، يصدق فيه الوكيل، يبقى أصل الوكالة يصدق فيها الموكل. أنت وكلته ولا لم توكله؟ إذا قال لا ما وكلتوش ما فيش وكالة ولا غيره، وعلى ذلك تصرفاته غير صحيحة. إذا أقر الموكل بأنه وكل فلانا يبقى الآن هذا وكيل. كن وكيلا لك يعني أنت استنفته وأنت أمنته، يبقى هو أمين، يبقى الوصف يقبل قوله هو في هذا الوصف. فبيقول لنا يقبل قول وكيل أن الموكل أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد. الآن هو وكيل وصدقنا أنه وكيل لأن الموكل قال أنا وكلته أن يبيع هذه السلعة، بس ما قلتلوش بيع بفلوس تانية غير فلوس البلد. الوكيل يقول لا أنت وكلتني وقلتلي بيع بفلوس البلد، بيع بفلوس غير فلوس البلد بأي لس. الموكل قال ما قلتلوش أن يبيع بالتأجير، الوكيل قال لا، قال لي بيع بفوري وبيع بالتأجير. هنا إذا أثبتنا الوكالة فقد أثبتنا لهذا الإنسان أنه أمين. من اللي أمنه؟ الموكل الذي وكل. فلما أثبتنا أنه أمين يبقى التصرف بتاعه في الوصف يبقى يقبل فيه لأنه أمين لصاحب المال. يقول لنا وص عليه الإمام أحمد المضارب والوكيل في معناه لأنه أمين في التصرف، فكان القول قوله في صفته. وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقة أو له وكان بدعل لم يقبل، يعني هنا عايز يفرط أنه يكون بدعل أو بغير دعل. إن ادعى الرد يعني إنسان قال أنا وكلت فلانا أنه يشتري لي سلعة من السوق وراح ما جابش حاجة وما ادانيش الفلوس دي، جاء الوكيل قال لا أنت وكلتني وأنا رديت لك هذه الأموال، اديت لك هذه الأموال، هل يقبل قول الوكيل ولا يقبل قول الموكل؟ فيقول لنا هنا يفرق بين أن يكون هذا الوكيل بأجرة محامي مثلا مشغله ويدفع له فلوس وبعد كده بيدعي أنه رجع لي هذا المال، أو أنه لا ده إنسان بيعملها تطوعا وما ياخدش عليها حاجة. فهنا يفرق بين الاثنين، نشوفه كده معاه نمشي مسألة مسألة. إن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا للورث، إذا هنا الموكل حصل له إيه؟ مات الموكل، تنفسخ الوكالة مش كده؟ إذا انفسخت الوكالة الآن الورثة هم وكلوا هذا الإنسان؟ يبقى إذا قلنا أن الموكل وكله فهو قد ائتمنه، نقدر نقول كده مع الورثة؟ الورثة لم يوكلوه أصلا، إذا ما ائتمنهوش، إذا ما لوش عليهم أن يقول لا لكم اليمين علي، ما فيش يمين ولا غيره، ولكن نقول له أنت المال كان معك، رديته لمين؟ ورديته لهؤلاء الورثة، لأن الورثة ما أمنكش، يبقى أنت الآن مدعي، والبينة على المدعي، يبقى يلزمك البينة تجيب شهود أنك رددت هذا المال لهؤلاء الورثة لأنهم لم يؤمنوك، واضحة؟ بدي الورثة إذا ادعى وكيل مورثهم أنه أعطاهم المال لا يصدق في ذلك إلا ببينة، لا يصدق بذلك إلا ببينة. أهو يقول لنا إن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا بدعل وبغير دعل لم يقبل قوله لأنه لم يأتمنوه، أو له لمين؟ للموكل. ادعى الرد للموكل قال أنا رديت له الفلوس وكان بدعل لم يقبل، وكان بدعل لم يقبل، لأنه واضح أنه بدعل بيعمل مصلحة نفسه زي محامي فتح مكتب وبياخد حاجات الناس ويرفع له قضية ويعمل كذا، فلما يجي المحامي يقول لا أنا جبتها فلوس وديتها لك، هنا ما يصدقش بهذا الشيء، نقول له لا لعلك أنت أخذتها لأنه ما يدفعلكش الأجرة فخصمت دي من دي وادعيت أنك أعطيته هذا المال. فهنا يقول لنا وكان بدعل لم يقبل قوله في الرد لأن في قده نفعا لنفسه أشبه المستعير، أو يقبل قوله في الرد إلى الموكل إن كان متطوعا لأنه قبض المال لنفع مالكه كالمودع، وتقدم في الرهن قاعدة ذلك، يعني التفريق بين من قبض المال لنفع نفسه فهو ضامن لهذا المال ولا يقبل قوله بذلك في الرد إلا أن يأتي بينة، ومن قبض المال لنفع صاحبه يبقى الأصل أنه متطوع ويعمل هذا العمل لله، وصاحب المال هو الذي أذن له ذلك فلا يحتاج إلى أن يثبت أنه رده لهم. هذا الكلام كله إذا كانت صحت أمانات الناس وصحت ذمم الناس، أما إذا كان الأصل فساد ذمم الناس وإنه يكون بيصلي وبيسرق، يكون بيصوم وبيسرق، يكون بياخد أموال الناس ومعروف بين الناس هذا الشيء، فلا يقبل قول أحد إنه رد يرجع المال لإنسان إلا أن يأتي بينة على هذا الشيء أو يشهد له بينة على ذلك. يقول هنا يجوز التوكيل بدعلة لأنه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز أخذ العوض عنه. هنا كأنها قاعدة يحطها إنك إذا تصرفت لغيرك تصرفا لا يلزمك هذا التصرف فيجوز لك أخذ الجعل عنه، يعني إنسان محتاج لحاجة فتصرفت له في هذا الشيء ولا يلزمك هذا التصرف، لا يلزمك هذا التصرف يبقى يجوز أن تأخذ الأجر عنه. نفهم منه أنه إذا لزمك التصرف لم يجوز لك أن تأخذ أجر عليه، زي إنسان في حريقة وإنت رحت ناطط وجايب مطلعه وراء الحريقة هذا يلزمك يجب عليه، بعد ما طلعت من الحريقة تفعلي بقى أجرت من طلعتك لا ملك شهادة. هنا يبقى في فرق كبير أن يلزمك هذا التصرف وألا يلزمك. لا يلزمك التصرف زي هنا إنسان عايز يشتري سلعة من السوق، طيب أنا ممكن أشتري لك هذه السلعة تدفع لي كم وأشتري لك، يبقى الآن لا يلزمه أن يشتري لك، قدامك ناس كثيرة أنا روح أنت بنفسك اشتري، فيجوز له أن يفعل ذلك تطوعا وهذا حسن، ويجوز له أن يطلب أجر على ذلك لأن التصرف لا يلزمه. ولذلك كان فرق في من يعلم القرآن بأجل مما يجب عليه أن يعلمه وبين ما يعلم ما لا يجب عليه أن يعلمه. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله كتاب الله، ولما عبادة بن الصامت واحد أهداه قوسا قال تقلدها قوسا من نار تقلدها لا ما وجب وهو فاتحة الكتاب، واحد عايز يصلي أصلي إزاي لازم تقرأ فاتحة الكتاب، طيب مش حافظ فتح الكتاب قول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حفظت ما وجب أن يعرفه ويقيم به صلاته، هنا ليس لي أن أخذ أجرة على ذلك. يبقى إذا أخذ أجرة على ما وجب عليه أن يعلمه تقلدها قوسا من نار. قص على ذلك ما كان من ضروريات الدين، يسأل إنسان عن أمر يحتاج إليه في أمر التوحيد في غيره، لذلك قال الفقهاء في إنسان يأتي لخطيب وهو يخطب ويقول له أريد أن أدخل في الإسلام ما الذي أقوله؟ عايز أدخل في الإسلام أقول إيه عشان أدخل الإسلام؟ لا يجوز للخطيب أن يؤخره بعد الخطبة إذا كان هو على المنبر وهذا كافر يهودي أو نصراني أو مشرك ملحد وبعدين جاء الآن يريد أن يسلم الآن يريد أن يسلم عايز مسلم أقول إيه؟ يلزمه أن يقول له قل لا إله إلا الله أو قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولا يجوز له أن يؤخر ذلك. طيب وهو الخطيب على المنبر هذا يسأله طيب لما يجي شهر رمضان أصوم إزاي؟ لا يلزم أن يجيبه لا يلزم أن يجيبه، لما هنا تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا الآن هذا يريد أن يدخل في الإسلام يدخل في الإسلام واجب فورا يبقى يلزم الخطيب أن يجيب، لكن إنه حروح حج بعد كده السنة جاي كمان شهر حروح حج إزاي مناسك الحج لا يجيبه الخطيب في وقت الخطبة، ويجوز أن يجعل غيره يجيبه بعد ذلك أو يدل له يقرأ الكتاب الفلاني، أما أنه يلزمه فورا لا, لا يلزمه فورا. لذلك فرق بين سؤال يحتاج لجواب فورا سيتم عليه العمل الآن وبين سؤال لسه بكرة لسه بعده لسه أمامه وقت يبقى في حاجة فورا يلزم الجواب فيها، كذلك العمل شيء الآن يلزم أن يعمل كإنقاذ غريق من الغرق، إنسان محترق يحترق تنقذه الآن، إنسان انهدم عليه الهدم تنقذه الآن، كل هذا يجب عليك أن تفعله ولا يجوز لك أن تقول بكام حديني كام على هذا الشيء، لأنه إنقاذ النفس فرض واجب على من يقدر على ذلك. أما شيء لا يلزمك يجوز لك أو لغيرك أن يفعله فيجوز أخذ الأجرة عليه أو الجعل عليه. يجوز التوكيل بدعل لأنه تصرف لغيره لا يلزم هذا التصرف، فجاز أخذ العوض عنه كرد الآبق، يعني عبد هرب من سيده وبعدين إنسان جرى وراه لغاية ما جاب ورده لصاحبه، فهنا يأخذ أجرة المثل، من حقه أن يطلب أجرة على هذا الشيء لأنه لم يكن يلزم أن يعيد العبد إلى سيده. إن قال بيع هذا بعشرة فما زاد فهو لك، صح البيع. إن قال بيع هذا بعشرة فما زاد فهو لك، صح البيع وله الزيادة، هذا بشرط أن يعلم أنه يسوى العشرة. هنا دي مسألة من المسائل اللي يدرسها البعض وبعدين يخدع في مثلها. احذر من أن تدرس الفقه للخديعة، احذر من الخديعة. شوف صورتين، صورة السلعة تساوي في السوق عشرة، فصاحب السلعة عارف أنها تساوي عشرة أو ممكن 11 أو ممكن 12، فقال لك بيعها أنا عايز فيها عشرة وبيعها اللي زاد عليها كله، ومقدر اللي زاد عليها جنيه 2 جنيه 3 جنيه، هذا الذي يقدر، يبقى على ذلك بيعها وما زاد فخذه. طيب والأفضل أن تقول بعتها بأحد عشرة بسنتي عشرة بأكثر، تقول وتخبره بهذا الشيء، لكن لعله لا يدرس كالمسترسل، إنسان ما عرفش حاجة، السلعة دي موجودة عنده في البيت، فيجي إنسان يقول له تحب بحالك والله عايز أبيعها محتاج الفلوس عايز أبيعها، يقوم يخدعه يقول له دي تساوي في السوق تجيب 100 جنيه، وهو يعلم أنها تسوى 1000، يعرف ذلك، يقوم يخدعه، يعني عارف أنه هيروح السوق ومن غير تعب هبيعها ب1000، فخدع هذا المحتاج وقال له دي تساوي 100 تساوي 100، وبعدين أخذها قال له بيعها إذا جابت لك أكثر من 100 خذ الزايد وهات لي 100، راح بيعها ب1000، لا يعقل أن يأخذ 900 ويعطي صاحبها 100، هذا غير معقول. يبقى هنا لا يجوز لك أن تخدع في ذلك. يبقى السلعة أنت عايز تشتريها بتقول والله اسأل في السوق ثمنها كام وأنا أخذها بأعلى ثمن مثلا، أو أنا أعرض أخذها ب100 شوفها في السوق تجيب كام، ولكن أنا عرضي ب100. يبقى في هذه الحالة أنت عرضك ب100، هو شافها في السوق تساوي 1000 وراضي أن يبيعها لك ب100، خلاص أنت خدها بالباء. لكن إن أنت تخدعه وتوهمه أنها في السوق لا تسوى شيء وأنا حارحها ب100 105 وحاخد الباقي ليا وتبيعها أنت ب1000، هذا غير جائز لك. يبقى على ذلك هنا المسألة اللي قالها الإمام أحمد، إذا قال بيع هذا بعشرة فما زاد فهو لك، هذا يعرف كم تسوى في السوق، يبقى العشرة حاجة تقريبية، هو عارف أنك تجيب 11 12 15 ولك راضية بأنه هياخد 10 وأنت تعبك خد الباقي. أما بيعها ب10 وما بقي فهو لك والباقي 100، ما يقلش هذا الشيء. قال هل هذا إلا كالمضاربة، هل هذا إلا كالمضاربة، يعني في نص الإمام أحمد قال ذلك، وهو قول إسحاق وغيره، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بذلك بأسا، هذا كل ما لم يبنى على خديعة، أما إذا بني على خديعة فلا يجوز. من عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه، وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه، وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفعه. من عليه حق، يبقى عليه حق، عليه دين لفلان، جاء إنسان قال لك أنا وكيل فلان ده، يقول لك هات الفلوس اللي عليك، طيب يقول لك فصدقه، أنت صدقته أنه فعلا وكيل لفلان هذا، هل يلزمك أن تدفع لفلان هذا المال؟ يقول لنا لم يلزمه دفعه إليه، لم يلزمه دفعه إليه. لعلك تتشكك، أنا عارف أن أنت وكيل بس فلان ده إنسان صعب، ممكن أنا أدي لك أنت وبعدين هو يقول لي لا ما بعت لكش حد، أنا بنفسي حناصي لهذا الإنسان هذا المال. سهل الآن بقى تتصل بيه بالتليفون وتقول له بعت لي هو فلان يستلم، طيب تدفع وتشاهد على هذا الشيء. لكن فرضنا ان انت خايف من هذا الوكيل اللي جاي، انت فعلا مصدق ان فلان بعته لك، بس انت عارف الوكيل اللي جاي ده حرام، ده هياخد المال وبعد كده يزعم انه ما خدش منك حاجه، هل يلزمك الدفع؟ يقول لك لا ما يلزمكش الدفع. طيب هنا بيعلل ويقول لنا لانه لا يبرأ به لجواز انكار رب الحق، لا يبرأ به، يعني إذا دفعت لهذا الإنسان وبعدين هذا الوكيل هرب بهذا المال وصاحب الحق قال لك ما بعت لك في حد، ما وكلتش حد في هذا الشيء، أو اللي جالك ده من عندي نفسه مش أنا اللي بعته، يبقى على ذلك حتضمن أنت هذا المال. يقول لنا إذا صدقه لم يلزمه دفعه إليه، طب وإن دفعه إلي وعدت الحكاية وسلمه خلاص لا شيء عليه. لكن إذا لم يدفع هذا المال للآخر والآخر أنكر أنه أرسل إليك إنسانا يبقى أنت هتغرم المال مرة ثانية. إن كذبه هل يستحلف؟ يعني جالك بيقول لك أنا جاي من عند فلان بيقول لك هات فلوس اللي عليك، تقول له لا فلان ما بعتكش، طب احلف بقى أن فلان ما بعتكش. هنا هل الأيمان زي ما احنا كده في العادة أن أي حد يحلف على أي حاجة كل شوية احلف نحلف على طول؟ هيقول لك لا، اليمين التي ينبني عليها عمل هذه التي يلزمني أن أحلفها. أنت يلزمني أحلف إذا حلفت على شيء أنا فلزمني أن أؤديه، وإذا رفضت الحلف لزمني أن بالنقول القضاء عليه، يلزم بالنقول القضاء عليه. يبقى يلزمني اليمين، فإذا رفضت اليمين بالنقول عن اليمين يلزمني الدفع. يبقى في هذه الحالة أدفع ينفع هذا اليمين. يقول لنا هنا إنه اليمين من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار، من لزمه الدفع مع الإقرار لازمه اليمين مع الإنكار، ومن لم يلزمه الدفع مع الإقرار لم يلزمه اليمين مع الإنكار. يبقى الصورة أن إذا لزمني في قضية من القضايا في مسألة من المسائل مع الإقرار أيوة أنا مقر بكذا طب ادفع، يبقى هنا إذا لزمني الدفع مع إقراري يلزمني اليمين مع إنكاري. زي صور مداينات المعروفة، يجي اثنين عند القاضي، فلان استلف مني 100 ومش عايز يديها لي، يقوم القاضي يسأله أخذت منه 100؟ يقول له أيوة أخذت، ادفع. يبقى يلزم الدفع مع إيه؟ مع الإقرار، مع الإقرار. القاضي يسأل أخذت منه 100؟ يقول لا ما أخذتش، يلزم إيه؟ اليمين، احلف إنك ما أخذتش. يبقى من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار، اليمين مفيدة الآن، لأنه إذا أنكر ومرضاش يحلف اليمين حيقضى عليه بإيه؟ بالنقول، إنه نكل عن اليمين اغرم، حتغرم في هذه الحالة. يبقى القاعدة من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار. اعكسها، من لم يلزمه الدفع مع الإقرار لم يلزمه اليمين مع الإنكار، لأنها لا فائدة منها. يبقى هي الصورة بتاعتنا دي، جالك الإنسان اللي يزعم أنا وكيل فلان يقول لك هات الفلوس اللي عليك، هنا تقول له لا مش مصدقك ان انت وكيل لفلان، يقول لك طب احلف بقى كده ان انا مش وكيل، يقول لك طب وانا لو حلفت ان انت وكيل او ما حلفتش هتقضي عليا بهذا النقول؟ هل يقضى عليك؟ اذا قلت له لا مش هحلف انك وكيل، انا ما اعرفكش ومش هحلف ان انت وكيل، ما حدش يلزمك بالدفع في هذه الصوره، ويقول لك انت نكلت عن اليمين يلزمك الدفع، انه لا يلزمك في هذه الصوره. يبقى انت لا يلزمك الدفع مع الاقرار، يعني تقول له ايوه انا عارف ان انت وكيل فلان وبرضه مش هدفع لك حاجه، مش هنعطيك، لا يلزمك الدفع، لكن يلزمك ان تذهب لصاحب المال وترد اليه ماله، لان الدين حال، طالما انه طلب منك المال اذهب اليه واعطه. يبقى يا اما تصدق الوكيل وتعطيه هذا المال وتشهد، يا اما تذهب الى فلان وتعطي له هذا المال الذي له. اما ان انت مش مصدق الوكيل ولا دافع للموكل يبقى يشتغل نصاب دلوقتي. اذا هنا ان ادعى انسان انه وكيل صاحب المال او صاحب الدين في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه، وان ادعى موته وانه وارثه لزمه دفعه. إن ادعى موته، يعني جالك قال لك فلان اللي انت كنت سالف منه 1000 جنيه مات وأنا الوريث بتاعه، أنا ابنه، أنا أخوه، اديني هذا المال، إما إنك تصدقه وإما إنك تكذبه. فإذا صدقت هذا الإنسان إنه فعلا الوارث وأن فلانا هذا مات، الموت سهل إثبات هذا الموت، يبقى يلزمك الدفع لهذا الوارث طالما أنه هو وحده الوارث. يطلب بحقه، أنا وارث فلان اديني الفلوس اللي كان عليه لفلان هذا. يبقى إذا أنا صدقته يلزمني أن أدفع إليه هذا المال، إذا أنا كذبته الواجب إيه الآن؟ إذا قلت له أنت مش وارث، أنت مش وارث فلان، يلزمني إيه؟ الحلف. لأن هو صاحب الحق الآن، يبقى أحلف له أن أنت، أنا لا أصدق أن أنت وارث فلانة. يبقى إذا رفضت وقلت له لا مش هنحلف لك كمان، يبقى بنقولي يقضي علي القاضي بأن أدفع لهذا الإنسان المال، لأني بالنقول أكون قد عرفت أنه الوارث ومش عايز أدفع له. ودي القاعدة اللي بيقول لنا ما لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار. قال وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفع إليه. يبقى احنا هنقف على كتاب الشركة، والمرة الجاية ان شاء الله هنبتدي في مناسك الحج والعمرة بإذن الله، يبقى يوم السبت. ويوم الأربع مش هندي درس المغني علشان هيوافق راس السنة، يبقى صعب الإخوة تيجي من بعيد تروح مع حبس الطوب وحبس الإزاز، هيبقى صعب عليكم كده. يبقى بلاش يوم الأربع ان شاء الله، ومن يوم السبت ان شاء الله ندرس المناسك الحج والعمرة، وهنجيب عن بعض الأسئلة اللي الإخوة بعتوها.